Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'alna bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li shaykhina wa lil muslimin. Qala bi hadhihi rahmahullahu ta'ala fi kitabih Furu' al-Fiqh. Al-thalith al-waqt al-dhuhr bizawal. Wa ilayhi waqt al-'asr min masir dhil al-shay' mithlahu ila masir dhil kulli shay' mithlihi. مختار ثم ضرورة ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل مختار ثم ضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويليه وقت المغرب من مغرب الشمس. بدأ المصنف في الوقت الثالث وهو وقت صلاة المغرب، فقال إنه يبدأ من مغيب الشمس، والمراد بمغيب الشمس أي غياب القرص كاملا، وإن بقي بعض شعاعه بعد ذلك فإن هذا الشعاع ليس متعلقا بالمغيب، فالمراد بمغيبه مغيب الشمس. إن كان المرء يرى الأفق، فإن لم يكن يراه بأن كان يحول بينه وبين الأفق جبل أو بناء ونحو ذلك، فإنه يقدر وقت المغيب. قال: ويليه وقت العشاء أي وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر. ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان أو ثلاثة أنه بيّن أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى غياب الشفق الأحمر، فيكون هذا منتهى صلاة المغرب وهو ابتداء وقت صلاة العشاء. قال: إلى ثلث الليل مختارا. قول المصنف رحمه الله تعالى إلى ثلث الليل أي أن منتهى وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وعندنا مسألتان. المسألة الأولى أن قوله إلى ثلث الليل هذه المسألة فيها خلاف على قولين، وهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، فإن مسألة معرفة الخلاف وعدم معرفته مهمة جدا. وقد قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى: لم يشم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف. فالإنسان عندما ينفي الخلاف وعدم معرفته فهذا يعني قلة معرفة بالفقه. هذه مسألة. مسألة التفقه هذه مسألة أخرى، يكون المرء يتدرج فيها بمعرفة الخلاف، فيبتدئ بقول ثم ينتقل للخلاف النازل ثم يلتقي للخلاف العالي. إذن لابد للمرء أن يعرف الخلاف، لكن بعد ضبطه لمذهب أو لقول واحد. ولذلك فإني سأشير لخلاف مهم وهو الخلاف الرواية الثانية، وخاصة أن الخلاف فيها قوي ومشهور. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إلى ثلث الليل المختار. قوله مختارا يعني أنه وقت اختيار يجوز له تأخيره إليه من غير كراهة. وقوله إلى ثلث الليل لما جاء من صلاة جبرائيل عليه السلام في حديث ابن عباس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلث الليل. وقد جاء في الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاة العشاء إلى نصف الليل، وبناء على ذلك فإن مشهور عند المتأخرين أنهم أخذوا بالأقل احتياطا، والرواية الثانية أخذوا بالأكثر لأنه قول، قالوا والقول مقدم على الفعل. المسألة الثانية عندنا وهي مسألة مهمة في مسألة كيف يعرف حساب ثلث الليل. لأهل العلم في حساب الثلث الليل قولان ومسلكان، ولكن المعتمد عند الفقهاء أن الثلث من الليل والنصف منه والثلثان وخمسة الأسداس ونحو ذلك من الأوقات هي متعلقة بغروب الشمس وطلوع الفجر، متعلقة بغروب الشمس وطلوع الفجر، فتنظر من طلوع الشمس من غروب الشمس وهو أذان المغرب إلى طلوع الفجر. فإن كان الليل إثني عشرة ساعة فثلث الليل أربع ساعات، منها ساعة ونصف كالعادة يؤذن بعدها المغرب العشاء، ثم تحسب بعد أذان العشاء ساعتان ونصف، هذا إذا كان الليل ثنتي عشرة ساعة. وهكذا في سائر الحسابات سواء كان في يعني في الحج أو في الصلاة أو في غيرها. قال: ثم ضرورة أي أن الوقت الذي بعد وقت ضرورة يجوز التأخير إليه إلا عند ضرورة كانشغال بشرط الصلاة، لأن من انشغل بشرطها فلم يجد الماء أو غلب على ظنه أنه لن يجد الماء إلا في وقت الضرورة جاز له التأخير إليه. نعم. نعم، يقول الشيخ: وتليه وقت صلاة الفجر، ويبدأ وقت صلاة الفجر من الفجر الثاني أي الفجر الصادق، لأن عندنا فجران: فجر كاذب وفجر صادق. ويعرف الفجر الصادق بأنه الفجر الذي يخرج مستطيلا في العرض، وهذا يكون واضحا في الفلات دون البنيان، وخاصة مع وجود هذه الإمارات الكثيرة. ولأهل العلم رحمه الله تعالى خلاف مشهور جدا منذ القدم في ظهوره وعدم ظهوره. وقد ذكر المقبري في بعض رسائله أن بعضا في أهل زمانه كان يصلي قبل الوقت، ولذلك كان بعضهم يقدم ويؤخر، والعبرة بالظن في هذه المسألة، فإننا متعبدون بالظن. قال: إلى طلوع الشمس، أي إلى ابتداء طلوع الشمس، فمن حين يبدأ طلوع الشمس فإنه يخرج وقت صلاة الفجر، وسبق الحديثان الدالان على ذلك. وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة. قول المصنف وتدرك الصلاة بتكبيرة، أي غير صلاة الجمعة. الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة، وفي رواية سجدة، من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة وفي لفظة سجدة من صلاة العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك العشاء. هذان الحديثان يدلان على أن الصلاة تدرك بركعة. ووجه الاستدلال أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدرك سجدة، والسجدة هي ركن من أركان الصلاة، فدلنا ذلك على أن من أدرك ركنا من أركان الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. ولا شك أن أول الأركان الفعلية في الصلاة هي ركن تكبيرة الإحرام، فمن دخل في تكبيرة الإحرام في قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. ينبني على معرفة ما تدرك به الصلاة مسائل. المسألة الأولى أن هذا الوقت هو الذي إذا أصبح المرء أو فعل المرء الصلاة فيه فإنه يكون قد أدى الصلاة أداء لا قضاء، فمن صلى قبل خروج الوقت بتكبيرة الإحرام فقط فأدرك تكبيرة الإحرام في الوقت فقط فإنه يكون قد صلى أداء لا قضاء. هذا واحد. ثانيا أن المرأة إذا لم يكن من أهل الوجوب فوجبت فأصبح من أهل الوجوب قبل مضي ما تدرك به تكبيرة الإحرام وجبت عليه الصلاة. فلو طهرت المرأة من حيض أو نفاس أو أفاق المغمى عليه أو المجنون، المغمى عليه المذهب أنه كالنائم، لكن نقول أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر بمقدار تدرك به تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، نقول يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة وما كان نظيرا لها كالظهر والعصر. كذلك ألحق أهل العلم به مسألة ثالثة، وهي مسألة إدراك الجماعة. قال: والجمعة بركعة. أما الجمعة فلا، فإنه لا بد أن تدرك بمقدار ركعة، لحديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. نعم. الرابع ستر العورة بما لا يصف البشرة ما بين سرة رجل وركبته. طيب، يقول الشيخ أن الرابع من شروط الصلاة ستر العورة، ودليلها في كتاب الله جل وعلا قوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمراد بأخذ الزينة الزينة الواجبة، وهي زينة ستر العورة. من شرط ستر العورة أن لا يصف البشرة. الدليل على أنه لا يصف البشرة حديث أم سلمة رضي الله عنها. والمراد بلا يصف البشرة أمران أو ثلاثة أمور إن شئت. الأمر الأول أن لا يكون مخرقا ومشققا في الموضع الذي يجب ستره. الأمر الثاني أن لا يكون شافا، فلا يكون شاف للمحل بأن يكون رقيق، بل لا بد أن يكون صفيقا ثقيلا غير شاف. الأمر الثالث أنه لا بد أن يكون غير مفصل للعضو. كل هذه الأمور الثلاثة تسمى واصفة للبشرة. المراد بالمفصل هو الثوب الذي يفصل تفاصيل دقيقة جدا للعضو، كهيئة الجوارب أو بعض الجوارب، وكهيئة بعض الألبسة التي تكون ضيقة. وقد حكي الإجماع على أن المفصل ليس ساترا، بخلاف المجسم، فإن المجسم يكون ساتر. المجسم هو الذي يبين حجم العضو، أن الإنسان له رأس وكتفان أو منكبان عريضان ونحو ذلك. والدليل على أن المجسم ساتر أول شيء المشقة هو واضح، والأمر الثاني أنه لما رأى عمر رضي الله عنه سودة بنت عمه وقد تحجبت بعد نزول الحجاب، وكانت سودة رضي الله عنها سمينة، قال: قد عرفناك يا سودة لأجل سمنها. فأنزل الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فما ظهر منها تشمل أربعة أشياء، منها المجسم، فالمجسم معفو عنه. إذن يجب أن نفرق بين المفصل فإنه لا يكون ساترا للعورة كحال هذه الثياب التي تكون مفصلة، والمجسم فإنه ساتر. قال: ما بين سرة رجل وركبته. الرجل له عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة، فالمخففة هي التي يجب سترها في الصلاة وعند نظر الناس إليه، وهي ما بين السرة الركبة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود وغيره، وهي من السرة إلى الركبة. والسرة والركبة ليستا داخلتين في العورة، لأن القاعدة عندنا التي سبقت أن الحد لا يدخل في المحدود إلا استثناء، وهما في موضعين. فقوله من السرة إلى الركبة دل على أن السرة والركبة ليسا من العورة. النوع الثاني من العورة وهي العورة المغلظة التي لا يجوز كشفها إلا لضرورة. وبناء عليه فما كان عورة مخففة وليست بمغلظة، وهي ما دون ما دون السوأتين وليس ومن الفخذ مثلا ودون السرة، فإن هذه يجوز كشفها للحاجة فقط، يجوز كشفها للحاجة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما دل قدميه في بئر وأخرج فخذيه هنا للحاجة لكي لا يفسد ثوبه، فلا بد من ظهور طرف فخذيه عليه الصلاة والسلام للحاجة. قال وأمة ما لا يظهر غالبا. الأمة عورتها هو ما لا يظهر غالبا، وأما ما يظهر غالبا فإنه يكون من العورة. نعم. وحرة كلها غير وجه وكف وقدم. قوله وحرة كلها أي في الصلاة، فالمرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكف والقدم. والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في الخمار من غير إزار، قال نعم إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين. فقوله سابغا أي واسعا غير ضيق منفصل، وساترا أي عن اللون. قوله والحرة كلها غير وجه وكف وقدمين، الوجه والكف الدليل على جواز إخراجهما، أما الوجه فالإجماع فقد انعقد عليه، وأما الكف والقدمان فقالوا لأن الحديث الذي جاء من حيث أسماء يحمل ذلك على الصلاة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قالوا لأن الحاجة لظهور الكفين في الحركة والقدمين في السجود ونحو ذلك. نعم. الخامس استقبال القبلة. الشرط الخامس من شروط الصلاة أن يكون المرء مستقبلا للقبلة، والمراد باستقبال القبلة نوعان، إما أن يكون المرء ناظرا للكعبة فيجب مسامتة عينها، فمن كان يستطيع النظر للكعبة ولم يسامت عين الكعبة فقد بطلت صلاته. وأما إذا كان المرء غير مسامت للكعبة بأن كان بعيدا عنها فقد انعقد الإجماع كما حكاها ابن رجب على عدم وجوب المسامتة، وإنما يصلي إلى الجهة، والجهة إن كان قريبا من مكة فجهتها مكة، وإن كان بعيدا عن مكة فجهاتها الأربع، الشمال والجنوب والشرق والغرب. وقد روينا في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقد كانت قبلة النبي صلى الله عليه وسلم جنوبا، وكذا أهل المدينة. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ما قال إلا أن الإجماع عليه. في غير شدة خوف ونافلة على راحلة في السفر. نعم، قال الشيخ في غير شدة خوف، لأن صلاة الخوف يسقط فيها أمور، منها التوجه للقبلة، ومنها القيام في بعض أفعالها، ومنها مخالفة الإمام فقد يصلي الإمام أربعا والمأمومون يصلون ثنتين ثم ينفتلون عنه، ومنها غير التوجه للقبلة، ومنها الصلاة على الراحلة بالإناء. فاستقبال القبلة يسقط في شدة الخوف، وخاصة في حال الطلب، في حال الطلب. قال أحمد ولا أعرف حديثا في حال، طبعا حال الطلب بمعنى أن يكون مطلوبا، ولا أعرف حديثا في حال الطلب بأن يكون هو طالبا. قال ونافلة على راحلة في السفر، لحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته حيثما توجهت به راحلته. السادس النية. قال ومن شروط الصلاة النية، والمراد بالنية هو العزم على العبادة، هو العزم على العبادة، ومحلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها، ولا وباتفاق أهل العلم فإن الجهر بها بدعة، الجهر بالنية بدعة باتفاق أهل العلم، هو رفع الصوت بها، وأما التلفظ بها فالصحيح من قول أهل العلم أنها غير مشروعة، أنه غير مشروع، وإنما يتكلم بنفسه. ومن قال من أهل العلم فإنه يجهر، فلنعلم أن الجهر عند أهل العلم يقصدون به أربع درجات: الجهر بمعنى الكلام بأن يتكلم بها، والجهر بمعنى أن يسمع نفسه، والجهر بمعنى أن يسمع من بجانبه، والجهر بمعنى أن يرفع صوته فيسمع من يتحقق به السماع، ثم رفع الصوت وهو خاص بالأذان والجمعة. نعم. مقارنة للتعبير. قوله مقارنة للتعبير أي على سبيل الندب، وإلا فإنه يجوز أن تتقدم النية على أول العمل كما تقدم معنا. الثاني الأركان 12. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أركان الصلاة وبين أنها 12 ركنا، وهذه إنما أخذت بالاستقراء أي بتتبع الأدلة الدالة على الركنية. وقد ذكر أهل العلم أدلة تعرف بها الأركان من غيرها، وممن أشار لذلك ابن النجار في شرحه على مختصر التحرير وغيره، فإنهم قد ذكروا أدلة. فعلى سبيل المثال أنهم قالوا ما عبر به الشارع عن الكل بالبعض، أو عبر بالبعض عن الكل، فإنه يكون ركنا في العبادة. فعلى سبيل المثال لما عبر الله جل وعلا عن الصلاة بالسجود دل على أن السجود والركوع ركنان، وسمى الله عز وجل الصلاة أو الركن وهو الفاتحة سماها صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، دل على أن الفاتحة ركنة، وهكذا. إذن هذه الأركان إنما دليلها الاستقراء من النصوص الشرعية. نعم. القيام. أول هذه الأركان القيام، والقيام في الصلاة نوعان، إما أن يكون ركنا وإما أن يكون شرطا في ركن. فالقيام في الركن في الصلاة كلها من تكبيرة الإحرام فما بعده فإنه يكون ركنا في الصلاة ولا يسقط إلا بالعجز إلا في صلاة النافلة، ويكون شرطا في ركن في تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام ركن في ذاتها، ولا تصح تكبيرة الإحرام إلا مع القيام. وبناء على ذلك فمن كان قادرا على القيام في تكبيرة الإحرام عاجزا عن القيام في الصلاة وجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يجلس بعد ذلك، لأن هناك انفصالا بين قيامين، قيام هو ركن وقيام هو شرط في ركن، فيجب التفريق بينهما. تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فدل على أن تكبيرة الإحرام ركن، وهي قول الله أكبر، ولا يجزئ غيرها من الألفاظ عنها. نعم. والفاتحة. قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، وعرفنا دليلها قبل قليل، وقد جاء في حديث عبادة وغيره ما يدل على أنها ركن في الصلاة، فإنه خداج من لم يصلي صلاة لا فاتحة فيها. ولكن يهمنا هنا أمران، الأمر الأول أن قراءة الفاتحة إنما هي واجبة على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإن الفقهاء بل قول جماهير أهل العلم بل ورد به النص على أنه لا تجب عليه الفاتحة. والدليل على أن المأموم لا تجب عليه الفاتحة سواء كان الإمام قراءته في صلاة سواء كانت قراءة الإمام جهرية أو سرية، ما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه وإسناده رجاله ثقات حسنه جمع من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن يستحب للمأموم أن يقرأ عندما تكون الصلاة سرية أو في سكتات الإمام أو حينما لا يسمع الإمام لغير طرش، لأن الأطرش لا يقرأ لأنه يؤذي غيره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الفاتحة بإجماع أهل العلم 7 آيات، وافتتاحها إنما هو بقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين. الدليل على ذلك الحديث الذي في مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أنها ليست من الفاتحة. كذلك أن النبي صلى الله عليه أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكلهم يفتتح بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة، فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة لكنها آية قبل الفاتحة. يجب أن تعلم أن البسملة آية قبل الفاتحة لكنها ليست من الفاتحة، إذ البسملة آية حيث ما وضعت وكتبت في القرآن فهي آية، وجيء بها للفصل بين السور إلا قبل التوبة، فهي آية قبل الفاتحة لكنها ليست من الفاتحة. وأما عد الآي بأنها واحدة أو ليست من السبع فهذا عد متأخر، ولذلك فإن علماء الإقراء وممن ألف فيه أبو عمرو الداني في كتاب البيان ذكر أن لعلماء الإقراء طريقان، طريق الكوفيين وطريق المدنيين ويوافقهم المكيون، فإنهم لهم طريق في عد الآي ما هي الآية الأولى والثانية والثالثة، وإلا فالوقوف إنما هو توقيفي. فالكوفيون هم وحدهم الذين عدوا البسملة آية من الفاتحة، وإلا فإنها ليست كذلك. نعم. الركوع ركن وواضح. نعم، ربما نشير إن شاء الله لحده بعد قليل. نعم. والرفع منه والاعتدال. الرفع من الركوع ركن، وكذا الاعتدال من الركوع، والفرق بينهما أن الرفع هو الارتفاع والاعتدال بأن يكون قائما، والفرق بين الرفع والاعتدال يظهر التفريق بينهما في موضع واحد وهو في حال صلاة الكسوف. نعم. والسجود كذلك ركن، لكن لابد أن نعلم مسألة مهمة جدا، وهي متعلقة بصفة الركوع والسجود، فإن صفة الركوع والسجود مهمة جدا في الصلاة، ويترتب عليها كثير من المسائل، منها صحة الصلاة والأجر على ما زاد فيها. والأمر الثالث يترتب على في الركوع خاصة بما تدرك به الركعة. الركوع له صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. فأما صفة الإجزاء في الركوع فهو أن تصل الكفان إلى أن تصل الكفان إلى الركبتين مع انحناء الظهر، فمن فعل هذه الصفة فإنه يكون راكعا. ما زاد عنها هو اطمئنان وواجب آخر منفصل عن واجب الركوع هو التسبيح. إذن هذا هو الركوع. من آثار ذلك أن من لم يفعل هذه الهيئة فليس براكع. من آثار ذلك أن من أدرك هذه الهيئة قبل أن يرفع الإمام من ركوعه فقد أدرك الركوع. السجود ما هو؟ السجود نقول له صفتان، صفة إجزاء وكمال. فأما صفة الإجزاء فهو ما اجتمع فيه وصفان كذلك. الوصف الأول أن تكون الأعضاء السبعة على الأرض، كما في حديث ابن عباس أمرنا بالسجود على الأعظم السبعة. القيد الثاني أنه لا بد أن يكون على هيئة السجود. ومعنى أن يكون على هيئة السجود بمعنى أن يكون رأسه أخفض من أسفل ظهره، فإن من كان رأسه أخفض من أسفل ظهره أي مائلا بهذه الهيئة فإنه يكون ساجدا، وأما من ارتفع رأسه على وسادة حتى كان مستويا مع أسفل ظهره فليس بساجد، فلا يصح سجوده، ومن باب أولى من ارتفع. دليله ما جاء عند البيهقي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار جابرا، فلما أراد جابر أن يصلي جعل وسادة ليسجد عليها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ بقضيب فأبعد الوسادة وقال أومئ بسجودك لعجزك عنه، فليس ذلك بسجود. إذن عرفنا الحد الأدنى، ما زاد عن ذلك من الحد فإنما هو سنة، وسيأتي إن شاء الله في ذكره في محله. نعم. والجلوس منه بين السجدتين. قال والجلوس منه أي من الس من من من من من من السجود، أو الجلوس منه أي من الجلوس من السجود بين السجدتين. لماذا؟ لأن الجلوس من السجود قد يكون جلوسا بين السجدتين وهو ركن، وقد يكون جلوسا لأجل التشهد الأول فيكون واجبا، فلذلك لا بد أن نقول والجلوس منه بين السجدتين هنا يكون ركنا، وإلا فقد يكون ذلك الجلوس واجبا أو ركنا منفصلا وهو الجلوس للتشهد الأخير. نعم. والطمأنينة في كل ذلك. الطمأنينة ركن في الصلاة، وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا في الدلالة على أن الطمأنينة في الصلاة ركن. وضابط الطمأنينة هو أن يعود كل ركن لمحله ويستقر المرء في موضعه، هذا هو الطمأنينة. وما زاد عنه هو كمال في الطمأنينة. وقد تتبع الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله في القواعد النورانية الأحاديث الدالة على لزوم الطمأنينة وأنها تبلغ العشرات. نعم. والتشهد الأخير. التشهد الأخير المقصود به الأخير في الصلاة، الأخير في الصلاة، لأن لفظة الأخير تشمل عند أهل العلم نوعان، إما الأخير الذي يسبقه تشهد أول، أو الأخير بمعنى الأخير في الصلاة. فالتشهد الأخير في الصلاة أي الذي لا يكون بعده إلا سلام، هذا ركن وإن لم يسبقه تشهد أول. إذن فقوله الأخير أخير باعتبار الصلاة. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن عندنا في التورك هنا كلمة التشهد الأخير المراد به الأخير الذي يسبقه سلام مطلقا، أما في التورك فإننا نقول التورك مستحب في التشهد الأخير، أي التشهد الأخير الذي يسبقه تشهد أول. اتحدت عبارة الفقهاء في موضعين لكن اختلف معناها، ولذلك العناية بألفاظ الفقهاء مهمة. نعم. والجلوس له. قال والجلوس له كذلك واجب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء لصلاته، فإن حديث المسيء لصلاته ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو الواجب والركن، وما زاد فإنه سنة. نعم. بالنسبة للتسليمة الأولى فإن الفقهاء رحمه الله تعالى في المذهب اختلفوا أهو واجب أم لا، فمشهور المذهب أن التسليمة الأولى والثانية كلاهما واجبتان، وجاءت رواية أن التسليمة الأولى وحدها هي الواجبة كما هو ظاهر كلام المصنف وقد تبع فيه ابن اللحام شيخه، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، وأما زيادة ولكن يقال إن زيادة كلمة واحدة لا تصح البتة وليست بثابتة بل هي زيادة منكرة، ولذلك فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة أي التسليمة المعهودة، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم أقل من تسليمتين. وبناء عليه فالمعتمد في المذهب عند المتأخرين أنه يجب تسليمتان كاملتان، ينبني على أنه تجب تسليمتان أنه لو أحدث قبل التسليمة الثانية بطلت صلاته، وأما على القول بأنها تسليمة واحدة هي الواجبة فقط فإنه لو أحدث بعد الأولى صحت صلاته، لو ترك الثانية عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وأما على القول الثاني فإنها تصح صلاته. المأموم إذا قام وقد كان مسبوقا قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية على مشهور مذهب بطلت صلاته لأنه سابقه، والمأموم إذا سابق الإمام فيما لا يمكن تداركه كتكبيرة الإحرام والتسليم والمسابقة في الموضع ذكرتكم قبل قليل وهو القيام تبطل الصلاة لأنه لا يمكن مداركة، لكن ما يمكن مداركة فيه فإنه يجب عليه الرجوع إلى ما سابق فيه إمامه أن يأتي به تاما. إذن قضية هل الركن واحدة أم اثنتان مسألة مهمة يترتب عليها الكثير من المسائل، والمعتمد كما ذكرت لكم في المذهب أنها تسليمتان. نعم. أي والترتيب بين أفعال الصلاة وهذا واضح. نعم. الثالث الواجبات وتسعة، التسبيح في الركوع والسجود. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الواجبات في الصلاة وذكر أنها تسعة، طبعا هو الواجبات مؤنثة وذكر العدد مؤنثا والواجب أن يذكره مذكرا، ولكن لها وجه في اللغة فإن العدد إذا حذف تمييزه جاز فيه الوجهان، جاز فيه التذكير والتأنيث لأن هنا التمييز تقدم على العدد أو المعدود تقدم على العدد فجاز فيه الوجهان، وهذا وجه ذكر المصنف لتأنيث العدد. قال أولها والثاني التسبيح في الركوع والسجود لأن الله عز وجل أمر بهما فقال سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، وقال سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. نعم. وقوله سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، قوله أي قول المصلي سمع الله لمن حمده، قالوا هذا واجب لأن التسميع والتحميد وهو قول ربنا ولك الحمد بدلان عن واجب وهو التكبير، فالتكبير تكبيرة الانتقال واجبة وبدلها يأخذ حكمها، إذ البدل يأخذ حكم مبدليه وإن كان أضعف منه. إذن التسميع وهو قول سمع الله لمن حمده والتحميد وهو قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد جميعهم هو واجب في الصلاة، واجب في الصلاة. لكن هنا مسألة، قوله ربنا ولك الحمد، رب التحميد له ثلاث صيغ أو أربع صيغ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة اللهم وبنفيها وبزيادة الواوي ونفيها، والمعتمد عند فقهائنا ونص عليه الإمام أحمد في رواية عبد الله عنه أن أفضل هذه الصيغ أن يقول ربنا ولك الحمد بدون اللهم وبإثبات الواو لأنها أصحها إسنادا، وطريقة فقهاء الحديث كأحمد وغيره أنهم إذا اختلفت الألفاظ أجازوا الجميع إذا صح إسناده واختاروا منها أصحها إسنادا كما هنا وفي الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي التحيات وفي تكبيرات العيد وفي غيرها. نعم. والتكبير غير تكبيرة الإحرام، التكبيرات غير تكبيرة الإحرام هي واجبات وليست بأركان، والدليل على أنها واجبات وليست بأركان أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سهى فترك التشهد في صلاته ترك التشهد الأول وترك الجلوس له وترك تكبيرة الانتقال فترك ثلاث واجبات، ولو كان تكبير الانتقال ركنا لما سجد له النبي صلى الله عليه وسلم سجود سهو، فدلنا على أن تكبير الانتقال واجب وليس بركن، والدليل على كونه واجبا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء لصلاته أن يكبره فدل على أنه واجب. نعم. التشهد الأول بمعنى الذي ليس بعده ثان، الذي لا يكون بعده الذي يكون بعده ثاني أي في الصلاة الثلاثية والرباعية، هذا التشهد الأول واجب، الدليل على وجوبه ما ذكرت لكم قبل قليل في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه فجبره بسجود سهو، ولو كان سنة لما جبر إذ السنن لا تجبر بسجود سهو. والجلوس له كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد والجلوس وتكبيرة الانتقال. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المصنف إلى أنها من واجبات الصلاة، وأما المعتمد من المذهب فإنها من أركان الصلاة وليست من الواجبات، أنها من الأركان. دليلهم على أنها من الأركان قالوا أن التشهد في الصلاة اللي هو التحيات لله الذي يكون في آخر الصلاة ركن، وقد قال النبي قد قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فدل على أنه لا بد من أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فدل ذلك على أنه يكون حينئذ ركنا. هذا المعتمد. المصنف مال للرواية الثانية غير المشهور المذهب أنها واجبة وليست بركن. والتسليمة طبعا المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل للتسليم، أننا نقول إن إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صفتان أو ثلاث صيغ إن شئت: صفة كمال وهي الأفضل، وصفة إجزاء وهي الأقل، وصفة هي من اختلاف التنوع. فأما صفة الكمال وهي أفضل الصيغ فهي أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، من غير زيادة في العالمين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صفة الإجزاء أقل صفة فهي أن تقول: اللهم صل على محمد أو صل على النبي، اللهم صل على النبي. وبين ذلك صيغ أخرى كلها مستحبة، لكن أفضلها الصيغة الأولى، وهي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب من حديث مسعود وحديث ابن عباس وغيرهم، فإنه يجوز الإتيان بأي صيغة بشرط أن لا تلفق بينها. ما يجوز أن تقول: اللهم صل على محمد الصلوات الطيبات المباركات، وهكذا من صور التلفيق، فإنه لا يلفق في الأقوال مطلقا. قال: والتسليمة الثانية. ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى أن التسليمة الثانية واجبة، والحقيقة أن قوله هذا يعني مبني على مسألة، وهو قضية التفريق بين الفرض والواجب. فإن التفريق بين الفرض والواجب فيه ثلاث مسالك، فبعضهم يقول إن الفرض ما كان ركنا والواجب ما لم يكن ركنا، والبعض يقول إن الفرض ما كان متفقا عليه والواجب ما كان دونه، ولذلك فإن هناك خلافا في هذا المسألة. لكن على العموم المعتمد في المذهب أن كلا التسليمتين ركن ولا فرق بينهما، والتفريق بين أحدهما واجب والأخرى ركن ربما اجتهاد من المصنف لم يوافقه فيه أحد. سؤال المغفرة بين السجدتين. نعم، وسؤال المغفرة بين السجدتين واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وأقل ما يسمى سؤال المغفرة أن يقول: اللهم اغفر لي. نعم. الرابع المستحب منه قول كالاستفتاح والتعوذ والبسملة. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر المستحبات في الصلاة فقال منه، من هنا تبعيضية لأن المستحبات في الصلاة كثيرة، وإنما ذكر بعض ذلك، فقال كالاستفتاح، أي دعاء الاستفتاح، وهو الذي يقال في أول ركعة بعد تكبيرة الإحرام، وله صيغ متعددة، أفضلها في صلاة الفرض الدعاء الذي جاء من حديث عمر وأبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع من حديث أبي هريرة ومن حديث عمر موقوفا أمر به الأمصار أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا في الفريضة هو أفضل الأدعية، لأن عمر أمر به الناس، فدل على أنه كان مشهورا عند الصحابة أنه في الفريضة يقال. وأما الباقي فإنه مشروع في الفريضة وغيرها، لكنه يستحب في غير الفريضة. قال: والتعوذ، أي في أول قراءة، في أول قراءة أي في الفاتحة من الركعة الأولى، فيتعوذ بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحو ذلك. قال: والبسملة، أي أن البسملة قراءتها مستحبة في الفاتحة مؤكدة، وفي غيرها من السور كذلك، ولكنها دون تأكيدها في الفاتحة. نعم. وما زاد عن المرة في التسبيح وسؤال المغفرة ونحو ذلك. قال: وما زاد عن المرة في التسبيح بأن يزيد إلى ثلاث، وهو أدنى الكمال وأقوى وأكثر الكمال 13، وأما أعلاه فلا منتهى له، هذا هو أقل التسبيح. وسؤال المغفرة بأن يقولها ثلاثة: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وأما الزيادة ما جاء في حديث حذيفة: رب اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارزقني، هي ست كلمات، وجاء في بعضها خمسا، فإن أحمد قال حديث ابن عباس أصح من حديث حذيفة، وبنى على ذلك الفقهاء أنهم يقولون الأفضل أن يقول رب اغفر لي، ويجوز أن يأتي بحديث حذيفة. وأما الزيادة على حديث حذيفة وحديث ابن عباس فغير مشروع، غير مشروع، بل قال بعضهم، وهذا من باب المبالغة، أنه يبطل الصلاة، كقول بعض الناس: رب اغفر لي ولوالدي، هذا غير مشروع، لا تزد ولوالدي بين السجدتين، قلها في السجود، أما ما بين السجدتين فالأصل فيه التوقيف، تقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وإن أتيت بحديث حذيفة عند أبي داود فلا بأس. نعم. ومنه فعل كالرفع والوضع والحمد. نعم، المراد بقوله نعم، قال: ومنه، أي من السنن، فعل أي أفعال. قال: كالرفع، قوله كالرفع أي كرفع اليدين، فإنه يستحب رفع اليدين، رفع اليدين في الصلاة سنة، ويستحب رفع اليدين في أربعة مواضع، لكنها في ثلاث درجات. آكد موضع يستحب فيه رفع اليدين فيه تكبيرة الإحرام، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة جميعا، وهو الموضع الأول. الموضع الثاني مستحب كذلك على مشهور المذهب، وهما موضعان: عند الهوي للركوع والرفع منه، وقد ورد ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن حديث غيره أنها إضافة موضعين. هناك موضع ثالث رابع، وهو عند الرفع من التشهد الأول، هذا عند الفقهاء مستحب، لكن الموضعان السابقان آكدوا استحبابا، ولذلك أحمد لما قيل له إن حديث علي فيه موضوع رابع قال يعني أذهب لحديث ابن عباس ابن عمر وحديث علي صحيح، فصحح الحديث فدل ذلك على أن الموضع الرابع هو سنة، لكن الموضعان السابقان آكدوا استحبابا. ولماذا قلت هذا الكلام؟ لأن بعض الإخوة قد يرى في كتب بعض المتأخرين من الفقهاء أنهم يقولون إن مواضع رفع اليدين ثلاثة فقط، هذا من باب التأكيد، ولا ينفون الاستحباب الرابع، لذلك في الشروح يذكرون الموضع الرابع. فقط أردت أن أبين هذا لأن بعض الإخوان قد يستشكل هذا الكلام في كلام إقناع والمنتهى وغيره. الموفق رحمه الله تعالى ذكر مناطا في المواضع التي يستحب فيها رفع اليدين بالتكبير، فقال إن كل تكبير في الصلاة لا يسبقه سجود ولا يلحقه سجود فإنه يستحب رفع اليدين فيه، وبناء على ذلك فإن صلاة الفريضة والنافلة لا مواضع ترفع فيها اليدين إلا هذه الأربع، ويلحق بذلك رفع اليدين عند صلاة الجنازة وعند تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين. قال والوضع، أي وضع اليدين. قوله والوضع تشمل أكثر من وضع لليدين، تشمل وضع اليدين أولا عند القيام، فاليدان عند القيام وقراءة الفاتحة وما بعدها السنة فيها وضع اليدين بأن يجعل اليمنى على اليسرى تحت سرته. الدليل على ذلك حديث وائل بن حجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ولم يثبت في حديث وائل أنه جعلهما على صدره، قال أحمد هو منكر، وإنما ثبت من حديث علي رضي الله عنه قال السنة أن يضعهما على سرته أو تحت سرته، هذه السنة. إذن وضع اليدين هذا الموضع الأول من وضع اليدين. الموضع الثاني وضع اليدين عند الرفع من الركوع، ومشهور المذهب أنه يجوز القبض فيهما والسدل، قال أحمد جاز الوجهان لعدم ورود نص، فإن حديث مالك بن حويرث عاد كل عضو لمحله يشمل عاده لما قبل الركوع فيكون قبضة، أو يكون عاد إلى محله من حيث السدل فيجوز الوجهان. إذن بعد الركوع يجوز السدل ويجوز القبض، لا سنة في أحدهما على الأخرى، وإن كان بعض أهل العلم يرجح أحد القولين على الآخر. هذا الموضع الثاني. الأمر الثالث وضع اليدين في الجلوس في التشهد ونحوه، فإنه يستحب قبض الخنصر والبنصر والتحريق بالوسطى والإبهام وإشارة بالسبابة عند الدعاء، أو التحريك عند الدعاء والإشارة بها مطلقة، هذا في التشهد. وأما في الجلسة بين السجدتين فإنه يبسط يديه، وهكذا في موضعهما في السجود، ومواضع اليدين كثيرة جدا. نعم. الخامس المباح، قال الشيخ هذه الأمر الخامس مما يشرع في الصلاة المباح، أي الذي لا يبطلها، ويفيدنا معرفة المباح أنه لا يبطل الصلاة، وإذا فعله المرء في صلاته فإنه لا يأتي بسجود سهو معه، بل لو فعل شيئا من المباحات، انظر معي هذه المسألة، لو فعل شيئا من المباحات وسجد له سجود سهو بطلت صلاته، لأنه أتى بزيادة في الصلاة غير مشروعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن من المباحات الأفعال التي يتسامح بها، قال مثل عد الآي، عد الآي بأن يعد المرء كم عدد الآي وهو يقرأ، فبعض الناس إذا أراد أن يقرأ يعد يقول سأقرأ 10 آيات، فإن الصحابة لما نظروا لقيام النبي صلى الله عليه وسلم عدوه قالوا نحو 40 آية، دل على أنهم يعدون، ما يعد إلا هكذا، يعد إما إشارة بيده أو يعدها في نفسه، قد يعد بالقبض قد يعد بالإشارة. من صور عد الآي، وهذه دائما الأخوان الذين يعلمون الطلاب في الابتدائي، كثير من الطلاب الابتدائي عندما يقرأ قل هو الله أحد يجعلها بدلا من أن تكون 6 آيات يجعلها ربما 10 أو يجعلها 20 آية، وبناء على ذلك فإنه تقول له عد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذا وصلت الخامسة فأتي بالآية الأخيرة وهي ماذا؟ لكم دينكم ولي دين. كثير من الناس يخطئ فيجعلها بدل 5 7 وهكذا، يستصحب تكرار الآية. إذن هذا من عد الآي وهو جائز في الصلاة، وعرفنا فائدته. قال والتسبيح، قوله والتسبيح أي عد التسبيح تحتمل أو مثل التسبيح، فإن قلنا عد التسبيح بأن يعد المرء في سجوده كم عدد التسبيحات، أهي 3 أم 7 أم 10 أم 13 كما جاء عن عمر بن عبد العزيز من حديث أنس أو غيرها، فكل ذلك هل يسمى عد التسبيح. وقد يكون المراد التسبيح في الصلاة أنه مباح، بمعنى أن المرأة إذا كان في صلاته فنابه شيء فإنه يباح له أن يسبح في صلاته، فيقول سبحان الله لكي ينتبه المار وينتبه الصغير. وأما المرأة فإنها لا ترفع صوتها وإنما تصفق أو تصفح بأن تضرب ببطن كفها على ظهر الكف الأخرى. نعم. قال وقتل الحية والعقرب والقملة، فكل هذه الأمور يجوز قتلها، وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يقتل يعني في صلاته القملة ونحوه. نعم. السادس المكروه، كل فعل مخالف لها عبثا او نحوه مما لا يبطل كفرقعة الاصابع وتشبيهها ونحو ذلك. قال إن كل فعل في الصلاة يخالف هيئة الصلاة، بحيث أن هذا الأمر ليس من الصفات المشروعة، لا المباحة ولا المستحبة ولا الواجبة، فإنه يكون مكروها إذا كان عبثا، أما إذا كان لحاجة فإنه يجوز. لماذا قلنا إذا كان لحاجة؟ لأن عندنا قاعدة خذها في كل الفقه من أوله إلى آخره، كل مكروه إذا وجدت الحاجة فإنه يصبح مباحا، وهذا معنى قوله عبثا أي لغير حاجة. قوله عبثا أي لغير حاجة، ليس من باب اللعب، وإنما قوله عبث أي لغير حاجة. قال أو نحوه، أي ونحوه من الكلام، فإن المرء قد يتكلم كلاما لكنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، كأن يتكلم بالقرآن، فمن تكلم بالقرآن في صلاته لم تبطل صلاته، لكن إن كان لحاجة أبيح، وإن كان لغير حاجة كره. طيب، قال مما لا يبطل الصلاة، مما لا يبطل الصلاة، مما سيأتي في المبطلات. قال كفرقعة الأصابع، فإن فرقعة الأصابع مكروهة، وتشبيكها، لأنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبيك في الصلاة. والتشبيك في الصلاة له 4 درجات. الدرجة الأولى في أثناء الصلاة، أي بعد تكبيرة الإحرام وقبل التسليم، فهو أشدها كراهة. الحالة الثانية أن يكون التشبيك في المسجد لمنتظر الصلاة، وهذا أيضا مكروه. الحالة الثالثة أن يكون التشبيك للخارج من بيته متجها إلى الصلاة، ولذلك سيمر معكم في كتاب، أو مر معكم في كتاب آداب المشي للصلاة، أنه يكره للخارج من بيته أن يشبك بين أصابعه، لأنه في صلاة من انتظر الصلاة، وكذلك إذا كان في الطريق. هذه 3 درجات، والكراهة فيها أشد تواليا. الرابعة التشبيك بعد التسليم من الصلاة. ذكر المتأخرون من الفقهاء أن التشبيك بعد التسليم مكروه، ولكن التحقيق كما قال ابن حمدان وغيره أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله، وذلك المحقق التحقيق عند المتأخرين أن التشبيك بعد التسليم جائز، فقد ثبت من حديث ذي اليدين، من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انفتل من صلاته شبك بين أصابعه كهيئة المغضب، فدل على أن ما بعد الصلاة يخالف ما قبلها وما في أثنائها. نعم. السابع المحرم وهو مبطل كالعمل الكثير من غير جنسها. بدأ يتكلم الشيخ عن المحرمات في الصلاة، وهو قال إن المحرم كل مبطل للصلاة كالحركة الكثيرة، ومنها الأكل والشرب، والأكل والشرب نوعان، إما أن يكون في فريضة أو في نافلة، فالأكل والشرب في النافلة في الفريضة قليله ويسيره يبطله، وأما النافلة فإن القليل من الشرب جائز للحاجة، لأن غالب الناس يطيل في الصلاة، بعض الناس يجعل في الركعتين نصف ساعة وساعة، فهنا تكون لحاجة فجاز، فلا يبطله اليسير دون الكثير وهو الشرب. إذن الأكل والشرب والعمل الكثير وغيرها من المبطلات المعروفة في محله، وهي 7 مبطلات. نعم. والصلوات 3 أقسام، فرض عين وفرض كفاية وسنة. بدأ يتكلم المصنف عن أنواع الصلوات وأنها 3 أقسام من حيث الوجوب، ففرض عين أي يخاطب بها كل واحد على العينية، وفرض كفاية على المجموع فإذا فعله البعض سقط عن الباقين، وسنة يعني على الجميع. أول هذه الصلوات 5 الواجبة على العين هي الصلوات 5 دون ما عداها. دليله حديث ابن عباس في الصحيح أن ذاك الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعلي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وإنما تجب الصلوات 5 على المسلم دون غير المسلم، أي وجوبا تصح منه الصلاة، وأما أي وجوبا دنيويا، وأما الوجوب الأخروي فإنه معذب بتركها. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فدل على أنهم يعذبون بها في الآخرة، وأما في الدنيا فليست بواجبة عليهم. ويترتب على ذلك أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته، لأن الوجوب دنيوي. قال مكلف: لأن من كان دون سن التكليف فليس بواجبة عنه الصلاة، عليه الصلاة. وأما حديث مروا أبناءكم للصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فإن الأمر بالأمر ليس أمرا به، وإنما ندب له، وإنما هو ندب له، هذه قاعدة عند جميع أهل العلم. قيل: غير حائض والنفساء، فإن الحائض والنفساء لا يؤمران بالصلاة لا قضاء ولا أداء، بحديث عائشة. وزائل العقل بأمر يعذر به، قوله يعذر به أي من غير فعله، والأمر الذي لا يعذر به هو مثل السكر، إذا تعمد السكر أو تعمد البنج فإنه يكون غير معذور به. وأما النائم فإنها تجب عليه قضاء لا أداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. المغمى عليه، المشهور من المذهب أن المغمى عليه ملحق بالنائم، لأن المذهب يحتاطون في العبادات فيجعلون المغمى عليه أحيانا ملحق بالمجنون كما في باب الحج، وأحيانا يجعلونه ملحقا بالنائم كما في باب الصلاة. ولذلك النائم عندهم المغمى عليه إذا استيقظ من إغمائه يقضي الصلوات الماضية كاملة. هذا مشهور مذهب عند أو المعتمد عند المتأخرين. نعم. الثاني وفرض كفاية صلاة العيدين. طبعا كلمة زائل العقل هنا بعض الفقهاء يقول نفرق بين زائل العقل وغائب العقل، فغائب العقل هو النائم ويلحق به المغمى عليه، وأما زائله فهو المجنون. نعم. الثاني وفرض الكفاية صلاة العيدين. نعم، بدأ يتكلم عن فروض الكفاية، قال أولها صلاة العيدين، وأما صلاة العيدين فكونها فرض كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها أبدا، لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العيدين من حين شرعت. ثم بدأ في صفتها فقال ويخطب بعدها، أي أن السنة أن تكون الخطبة بعدها. نعم. ووقتها عند ارتفاع الشمس. ووقتها عند ارتفاع الشمس أي ارتفاعها قيد رمح بعد طلوعها، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح فذلك هو وقتها. نعم. ويصلي بتكبير. يقوله ويصلي بتكبير، المراد بالتكبير هنا أي يكون في صلاة العيد تكبيرات زوائد، وهي خمس ست قبل تكبيرة الإحرام في الأولى وخمس في الثانية كما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التكبير المطلق، وسيشير بعد قليل المصنف للتكبير المقيد. طبعا العيدان كما تعلمون هو وقت للتكبير، ففيه التكبير المطلق وفيه التكبير الزوائد في صلاة العيد، وفيه التكبير بين تكبيرات الزوائد كما جاء من حديث ابن مسعود أنه يكبر بينها، فإذا كبر من قال الله أكبر ما تسكت، تقول الله أكبر ثم تقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة ولا إله إلا الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فهذه تكبيرات بين التكبيرات. من تكبيرات يوم العيد أيضا ويشملها كلام المصنف التكبير في الخطبة، فقد جاء من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن السنة أن تفتتح خطبة العيد بتسع نسقا والثانية بسبع نسقا. من التكبيرات التكبيرات في طيات الخطبة، قال محمد بن شهاب الزهري كان المسلمون يكبرون مع تكبير الإمام إذا خطب، فيوم العيد يوم تكبير لأنه أكبر يوم في السنة، فإن أفضل يوم في السنة هو يوم الأضحى كما جاء من حديث عبد الله بن لقيط في مسلم الإمام أحمد. نعم. في الأضحى عقب الفرائض في جماعة من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. بدأ المصنف يذكر التكبير المقيد، قال وفي الأضحى عقب الفرائض فقط أي عقب صلوات الفرائض في جماعة، أي السنن لا يكبر بعد تقييد مقيد، وفي جماعة أي لمن صلى صلاة جماعة، فمن صلى صلاة فذ فإنه لا يكبر تكبيرا مقيدا. قال من فجر عرفة أي من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق وهو صلاة العصر من اليوم الثالث عشر. التكبير المطلق الفقهاء يقول نص على ذلك المفلح وغيره، الوقت الذي يكون فيه تكبير مطلق لا يشرع فيه التكبير المقيد، يعني الأوقات التي يكون فيها التكبير المطلق يوم العيدين والعشر لغير الحاج فإنه يستحب له أن يكبر تكبير مطلقا في غير دبر الصلوات، دبر الصلوات لا يكبر بينها، فالمفارقة بينهما تقتضي المغايرة. نعم. وصلاة الجنازة. نعم، صلاة الجنازة تصح بالكسر والفتح، فالجنازة بالكسر هي المحمولة يعني المجموعة، والبالفتح هي المحمولة. يكبر فيها أربعة من غير ركوع ولا سجود. نعم، يقرأ في الأولى الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ويدعو للميت في الثالثة. نعم، كل هذه واجبات وأركان في صلاة الجنازة، يجب فيها أن يكبر أربعا على الأقل، وما زاد عن ذلك فإنه يعني من باب اختلاف التنوع. لا ركوع فيها ولا سجود، يقرأ في الأولى الفاتحة وجوبا، يجب أن يقرأ فيها بالفاتحة، وما زاد عن الفاتحة جائز لحديث ابن عباس أنه كان يقرأ بالفاتحة وقل هو الله أحد. ويصلي على الثاني على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية وجوبا، يجب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية. قال ويدعو للميت في الثالثة وجوبا، وأقل ما يسمى دعاء أن يقول رب اللهم اغفر له وارحمه، لأن الصلاة هذه ما شرعت إلا لأجل الصلاة على الدعاء للميت. نعم. وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن. والتغسيل للميت وتكفينه هذان سنة، التغسيل له صفة كمال وصفة إجزاء، صفة الإجزاء فيه أن يعمم بدنه بالماء إن أمكن وإلا فييمم، وينظف بأن يزال عنه الأذى الذي يمنع وصول الماء ووصول النجاسات، إلا إذا استمر بعد ثلاث فإنه يسد بخرقة وإن بقيت النجاسة معه، هذا معنى قوله وينظف. ويكفن بدأ يشرع المصنف في كيفية التكفين. نعم. ويكفن الرجل في ثلاثة ثياب والمرأة في خمسة. بدأ المصنف يبين أن الرجل يكفن في ثلاثة ثياب، هذه السنة، وأما المرأة فإنها تكفن في خمسة، الثلاثة ثياب كلها منشورة، وإنما تجعل على يسارها يمينا ويمينها يسارا وهكذا. والمرأة خمسة، منها القميص والخمر. نعم. ويحمل تربيعا، قوله ويحمل تربيعا أي في تشييع الجنازة، وقوله تربيعا لها معنيان وكلاهما صحيح ومراد عند الفقهاء وفي الحديث. المعنى الأول أنها تحمل من أربع جهات، ولذلك فإن النعش الذي يحمل عليه الميت يكون له أربعة مقابض فيحمله أربعة. المعنى الثاني أن تربيعا أي أنه يدور بين هذه الأركان الأربعة، فيستحب المرء أن يحمله مرة من الأمام ومرة من الخلف وعن يمين وعن شمال وهكذا. ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة. نعم، الدفن في القبر واجب، ولكن يستحب في هذا القبر أن يكون عميقا، وسبب كونه عميقا لكي يمنع الرائحة. ويجوز أن يكون القبر على هيئة لحد أو أن يكون على هيئة شق، والشق له ثلاثة هيئات، واللحد له هيئات كثيرة جدا وكلها جائزة ما دام في الأرض. الثالث والسنة أنواع مطلق ومقيد. الأول المطلق ما لا يختص بوقت، فيسن في جميع الأوقات إلا في خمسة أوقات، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقبل الزوال، وبعد العصر، وعند الغروب. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر صلاة التطوع، فذكر أنها على سبيل الإجمال نوعان، نوع مطلق أي مشروعة في كل وقت. وهذه السنة المطلقة نستفيد منها أمور. الأمر الأول أنه لا يستحب تركها في السفر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل في السفر بخلاف بعض السنن المقيدة فإنها تترك في السفر. الأمر الثاني أن هذه السنن المطلقة رأي المصنف كما هو ظاهر كلامه أنه لا يجوز فعلها في أوقات النهي بخلاف السنن المقيدة، فيجوز فعلها في أوقات النهي، وسيشير له بعد قليل. قال المطلق وهو ما لا يختص بوقت، فتفعل في أي وقت، فيسن في جميع الأوقات إلا في خمسة أوقات، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقبل الزوال، وبعد العصر، وعند الغروب. هذه الخمسة أوقات تنقسم إلى خمسة كما ذكر المصنف، وتنقسم إلى ثلاثة، وتنقسم إلى اثنين. نبدأ بها على تقسيم الخماسي، فقال من حين تطلع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، هذان هذا وقت. نعم، بدأ بالأول، قال بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، هذا وقت وهو وقت طويل. الوقت الثاني عند طلوعها حتى ترتفع، أي ترتفع قيد رمح. الوقت الثالث قال قبل الزوال، وبعض الفقهاء يأتي بعبارة أدق فيقول قبيل الزوال، لأن الوقت هو حين قيام قائم الظهيرة في كبد السماء، فإذا كانت الشمس في كبد السماء ولا فيئة للشاخص لا للمشرق ولا للمغرب فإنه وقت نهي، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء وأصبح للشاخص فيء من جهة المشرق فقد دخل وقت الظهر وأبيحت الصلاة. وحينئذ فإن الوقت هو في الحقيقة هو عندما تكون الشمس في كبد السماء قبيل الزوال، وقت ضيق جدا لا يتجاوز دقيقتين على أقصى تقدير. قال وبعد العصر، قول المصنف هنا بعد العصر أي بعد صلاة العصر، أما الفجر فإن المقصود به طلوع الفجر، وعلى ذلك جاءت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه فلو أن المرأة صلى العصر جمعا مع الظهر في أول الوقت فإن وقت النهي في حقه مستمر من الآن، وأما إذا أخر صلاة العصر إلى آخر وقت الاختيار قبل أن يكون ظل كل شيء مثليه فما قبل ذلك فإنه ليس وقت نهي. ولذلك جاء عند الترمذي بإسناد لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وهذه ليست من السنن الرواتب، فدل على أنه يجوز التنفل قبل صلاة العصر. ومن سعى في تضعيف هذا الحديث بناه على رأيه أن وقت النهي يبتدئ من دخول وقت صلاة العصر، وليس الأمر كذلك وإنما هو متعلق بالصلاة. قال أحمد أكثر الأحاديث على أن النهي متعلق بالصلاة أي العصر لا بالوقت بخلاف الفجر. قال وعند الغروب أي وعندما تميل الشمس للغروب، أي تصفر الشمس للغروب، وهذا وقت نهي لكنه قصير. إذن هذه خمسة أوقات نقسمها إلى ثلاثة أوقات، فنقول هذه الأوقات تنقسم إلى ثلاثة، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، فجمعنا الوقت الأول والثاني لاتصالهما فجعلناهما وقتا واحدا. الوقت الثاني عند قيام قائم الظهيرة قبيل الزوال، لأنه ما قبله وما بعد ليست أوقات نهي. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فأدخلنا وقتين وهو من بعد صلاة العصر ووقت غروب الشمس. هذا القسم الثاني نفس المعنى. القسم الثالثة أننا نقول إن أوقات النهي تنقسم إلى قسمين، أوقات طويلة وأوقات قصيرة. فالأوقات الطويلة وقتان، والأوقات القصيرة ثلاثة أوقات. فالأوقات الطويلة هي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب أو إلى قبيل غروب الشمس، إلى اصفرار الشمس، هذا وقتان طويلان. الأوقات القصيرة ثلاثة أوقات، عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح لا يتجاوز 10 دقائق، وعند قيام قائم الظهيرة، وعند غروب الشمس. ما فائدة التفريق الثالث؟ أن الأوقات الثلاثة القصيرة فيها منهيات أكثر من الأوقات المنهي عنها، وقد جاء في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهينا عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها موتانا، فلا يصلى فيها على الجنائز، ولا يصلى فيها ذوات الأسباب، ولا يصلى فيها ولا يدفن فيها الموتى، هذه الأوقات القصيرة. طيب، قبل أن ننتقل المسألة بعدها، ظاهر كلام المصنف أن المصنف يميل إلى أن أوقات النهي لا يصلى فيها فقط ماذا؟ النافلة المطلقة، وأما النافلة المقيدة التي سيريدها بعد قليل فيجوز صلاتها في أوقات النهي، خلافا لما ذكره المتأخرون وما ذكر المصنف هو الرواية الثانية. طبعا يستثنى من ذلك الأوقات القصيرة الثلاثة، فلا يجوز فيه لا نافلة مطلقة ولا مقيدة. نعم. المراد بالمقيد يعني السنن التي لها وقت أو هيئة معينة أو سبب معين. وهو ما له وقت يفعل فيه. نعم. وهو إما وقته تابع لوقت فرض وهو السنن الرواتب. نعم، بدأ في السنن المقيدة فقال إن أول أنواع السنن المقيدة هي السنن التي وقتها تابع لوقت فرض، وهذه نستفيد منها فائدة، وهو ما هو وقت سنن الرواتب، سأذكره بعد قليل. قال وهو السنن الرواتب، والسنن الرواتب 10 ركعات، وهذا أكثر الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن سنن الرواتب 10 ركعات. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة صحيح، لكنها ليست هي سنن الرواتب، هي غيرها ويدخل فيها سنن الرواتب. فمن صلى سنن الرواتب وزاد ركعتين دخل في الفضل. ما هي سنن الرواتب؟ نبدأ بالظهر باعتبار أنها أول الرواتب. الظهر السنن الرواتب ركعتان قبله، هذه سنة راتبة. نعم، الركعتان الأخريان سنة لكنها ليست راتبة، هي سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست راتبة، وسأقول لكم لماذا قلنا ما الفرق بين الراتبة وغيرها. ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد الفجر، هذه تسمى السنن الرواتب. لماذا ركعتان قبل الفجر؟ هذه سنن الرواتب. لماذا سميت رواتب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها دائما. قال ابن عمر كما عند الترمذي: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في الحضر والسفر. صحح هذا اللفظ الصنعاني وغيره. طيب، هذه 10 ركعات كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتتأكد جدا. ينبني على ذلك أولا أن أهل العلم يقولون إن الذي لا يصلي السنن الرواتب رجل سوء، قاله أحمد، بل قال بعضهم إن الذي لا يصلي السنن الرواتب ترد شهادته، لأنها مؤكدة جدا. هذا واحد. الأمر الثاني أن من تأكيد هذه الصلوات وهي سنن الرواتب أن لتأكيدها أنها تقضى إذا فات وقتها، لأن القاعدة عندنا أن كل سنة، أي سنة قولية أو فعلية، إذا فات وقتها لا تقضى. كل سنة، سنة الراتبة تحية المسجد، ما هو وقتها؟ دخول المسجد. متى ينقضي وقتها؟ إذا جلست. فإذا جلس المرء فقد فات وقت تحية المسجد، فات وقتها، فلا يشرع إعادتها. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة هذا من باب التعليم، قاله النووي وغيره، طبعا في توجيهات أخرى. إذن كل سنة فات محلها لا تقضى إلا ما ورد به النص، وهو الوتر والسنن الرواتب فقط، غير سنن الرواتب لا تقضى. إذن من فاته السنة القبلية للظهر كم يقضي من ركعة؟ 2 فقط، لا يقضي إلا 2. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته السنة القبلية والبعدية من صلاة الظهر قضاها بعد العصر 4، فدل على أن سنن الرواتب إنما هي 4 فقط دون ما عداها. السنن الرواتب هذه من كان محافظا عليها في السفر، شوف قيدي، من كان محافظا عليها في الحضر فإذا سافر فتركها كتب له أجر تاما. إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما، رواه البخاري من حديث أبي سعيد أبي موسى. نعم. وما ليس بتابع وهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال. قال وما ليس بتابع لصلاة وإنما له وقت وهو الضحى، من ارتفاع الشمس قيد رمح وهو خروج وقت النهي إلى الزوال، كذا قال إلى الزوال، والصواب أن نقول إلى قبيل الزوال، لأن ما قبل الزوال وقت نهي، فالصواب قبيل الزوال. ولذلك عندي قاعدة، انتبهوا لهذه القاعدة أيها الأخوة، المختصرات الفقهية احرص أنك إذا قرأت مختصرا أن يكون المختصر معنيا به بشروح وأصول، أصول يعني أنه مختصر من كتاب آخر، وبحواش، لأن الكتاب إذا اعتني به انتبه لألفاظه وعرفت. وأما الكتب التي ألفت ابتداء من غير أصل يرجع إليه فقد يتجوز صاحبه في كتابتها، مثل المصنف هنا فإنه ذكر أني قد كتبت هذا الكتاب من ذهني، وهم من العلماء الكبار المعتمدين لا شك من أصحاب الاعتماد والترجيح عند المتأخرين، لكنه ولذلك خانه التعبير في بعض الألفاظ. وإذا كل كتاب ألفه العلماء ثق أنه قد خدمه المئات بل الألوف شرحا وتدريسا وإقراءا. نعم، نكمل الوتر بعد أذان الإقامة. إيش بعد أذان الإقامة؟ وين عبد الله؟ في بعد أذان الإقامة؟ طيب. وهو من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لأن عندنا فرقا بين صلاة بين قيام الليل وبين الوتر، ويجب أن تفرق بين هذين الأمرين وهو مهم جدا. فإن قيام الليل يبدأ وقته من بعد غروب الشمس، من بعد غروب الشمس، وصلاة فإنه يسمى بل قبل صلاة المغرب فإنه يسمى قيام ليل. فكل شيء تصليه في ذلك الوقت وهو إحياء ما بين العشاءين، والسنة أي صلاة الصلاة قبل إقامة صلاة المغرب فإنها داخلة في قيام الليل، داخلة في قيام الليل. وأما الوتر فإنه يختلف عنه، فإن الوتر وقته يبدأ من بعد صلاة العشاء، هذا الفرق الأول من حيث الوقت بين الوتر وبين قيام الليل. الفرق الثاني أن الوتر يستحب له عدد، وأما قيام الليل فلا، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فصلي ما شئت. وأما الوتر فإنه يستحب، فإن أقله ركعة وأقل الكمال ثلاث وأكثر الكمال 11 ركعة كما في حديث عائشة المعروف. إذن الذي له عدد إنما هو الوتر، وأما القيام الليل فلا عدد له، فصلي ما كتب الله جل وعلا لك. من الفروق أيضا أن الوتر يقضى وأما قيام الليل فلا يقضى. من الفروق أيضا أن قيام الليل ركعتان ركعتان، وأما الوتر فيجوز أن يصلى ثلاثا سردا وخمس سردا وسبع سردا، وروي وإن كان في الإسناد مقال 9 سردا. إذن هناك فرق بين الوتر وبين قيام الليل، كل وتر قيام ليل وليس كل قيام الليل هو الوتر، هذه مهمة جدا. ومعرفة هذه المسألة يفيدنا في ماذا؟ أن بعض الإخوان يظن أن قيام الليل فقط هو الوتر، فتجده لا يصلي إلا 11 ركعة، هذا غير صحيح. الوتر هو الذي لا يصلى أقصى الكمال فيه 11 ركعة. طيب. قال والتراويح في رمضان، أي يستحب التراويح في رمضان خاصة جماعة، فلا تصلى التراويح إلا جماعة، قال من دخول وقت العشاء إلى الفجر. قوله من دخول وقت العشاء، الحقيقة أن هذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقول بعد صلاة العشاء، لأن التراويح لا تشرع أن تكون قبل الصلاة وإنما تكون بعدها، قال إلى الفجر لامتداد وقته إلى ذلك. نعم. وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو القمر. نعم، صلاة الكسوف معروفة لها صفتها وهيئتها المعروفة في محلها من زيادة الركوعات، ولكنها لا تشرع إلا عند الكسوف للشمس أو القمر، وبناء على ذلك فلا يجوز أن تفتتح الصلاة قبل الكسوف ولا يجوز أن تمتد بعد ذلك. وبناء على ذلك فلو ظن كسوف القمر أو الشمس ولم يرى فإنه لا يجوز الصلاة. بعض الناس يقال له في الصحف إنها ستكسف في آخر، يعني سيكسف القمر مثلا في آخر الليل فلا يرى، فنقول لا يجوز الصلاة. أو قيل له إنها ستكسف ولكن حال بيننا وبين رؤيتها غيم أو قطر فلا يجوز، إلا بد أن ترى ولو بعضها، ثم لو جاءك الغيم والقطر ستتم الصلاة إلى غلبة الظن. نعم. وصلاة الاستسقاء عند القحط والجذب خاصة ركعتين في جماعة ويخطب بعدها. صلاة الاستسقاء هي سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولا يشرع التوسع فيها، ولذلك قال المصنف خاصة عند القحط والجذب. وموجب صلاة الاستسقاء أحد أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول ما ذكره المصنف أن يكون هناك قحط وجذب عند الناس فيشتد حاجة الناس للمطر، أو يشتد حاجة الناس للماء بدون مطر، فإن بعض البلدان إنما تغيض عيونهم أو تنقص أنهارهم فيسألون الله عز وجل الماء فتمطر بلاد أخرى فتفيض عيونهم وتزداد أنهرهم فيستسقي كل الناس سواء كانوا يريدون المطر أو غيره، فالمقصود مطلق الماء، فالمقصود مطلق الماء. إذن الأمر الأول عندما يكون هناك جد، فالجدب لمطلق الماء يستسقى له بشرط وجود الحاجة له، هذا القيد الأول. القيد الثاني أو الموجب الثاني للاستسقاء قالوا إذا تأخر المطر عن وقته، فلا يجوز الاستسقاء في وقت ليس وقت المطر ولا يوجد هناك جذب ولا قحط. إذا انتفى الموجبان فلا يجوز صلاة الاستسقاء لعدم وجود موجبها. إذا تأخر المطر عن وقته، مثلا عندنا العادة في بلادنا أو أغلب المملكة أن المطر يكون في الوسم، ما عدا بعض المناطق في الجنوب فإنه يكون في الوسم. فالوسم إذا جاء الوسم وتأخرنا بعده بأسبوعين وثلاثة ولم يأتنا المطر، فغالبا يكون هناك صلاة الاستسقاء لتأخره عن وقته. قال ركعتين في جماعة كصلاة العيد تماما، ويخطب بعدها بهيئتها تماما. نعم. وسجود القرآن عند قراءة سجدة يكبر ويسجد ولو في صلاة، ويجلس ويسلم ولا يتشهد. قال وسجود الصلاة، المذهب أن سجود الصلاة صلاة، عفوا، والمذهب أن سجود القراءة أو سجود القرآن صلاة، وبناء على ذلك فإنهم يشترطون له الطهارة، ويشترطون له التوجه للقبلة، ويشترطون له أيضا يشترطون له التكبير كذلك، ويستحبون له التسليم استحبابا، يستحبون له التسليم. ومما يستحب عندهم كذلك، وهذا أيضا وافق فيه الشيخ تقي الدين، أن سجود التلاوة إذا كان المرء يقرأ القرآن وهو جالس يستحب له أن يقف، وأن يكون سجوده خرا فيخر، ويخرون للأذقان، فالمستحب أن تسجد من قيام لا من جلوس. وكل هذه حتى عند من قال بعدم وجوبها قال باستحبابها، لأن بعض الناس يتعمد أن لا يكبر ويتعمد أن لا يسلم، هي مستحبة عند الجميع، ولكن الكلام هو في قضية هل هي واجبة أم ليست واجبة. قال عند قراءة سجدة أي سجدة تلاوة، لأن القرآن فيه 14 سجدة، وهذه السجدات هي سجدة تلاوة. وهناك سجدة هي سجدة شكر، وهي الموجودة في سورة صاد، وهي قول الله عز وجل في قصة داود عليه السلام فخر راكعا وأناب. هذه السجدة على مشهور مذهب أنها ليست سجدة تلاوة، فلا يجوز فعلها في الصلاة، وإنما هي سجدة شكر، فمن كان عالما الحكم وفعلها في الصلاة بطلت صلاته. انتبه، هذه السجدة سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، هذا هو المعتمد خلافا لابن مفلح في الفروع. نعم. قال يكبر ويسجد. يكبر لحديث مسعود أن سلم كان يكبر أي يقول الله أكبر، ليس مقصود يكبر يرفع يديه، يكبر أي يقول الله أكبر عند كل خفض وهوي ورفع، وهذا منه. قال ويسجد ولو في صلاة، عرفنا الدليل. قال ويجلس ويسلم ولا يتشهد. التسليم سنة وليس بواجب. نعم. وتجب الجماعة بالصلوات الخمس على الرجال. نعم تقدم. نعم، الفقهاء يقولون إن الصلوات صلاة الجماعة واجبة على الرجال إذا لم يوجد أحد أعذار ترك الصلاة، ولهم في الدلالة على أن صلاة الجماعة واجبة 10 أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ذلك، منها حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، وما حرق النبي صلى الله عليه وسلم وعاقب الناس إلا على ترك واجب، فدل على أنها واجبة. كما أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق عريم النفاق، فدل ذلك على أن الصحابة قد استقر في نفوسهم وجوب هذه العبادة، وأنه لا يتخلف عن الجماعة إلا المنافقون. يؤم فيها الأقرب ثم الأعلم ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة. نعم، يقول المصنف يقرأ يقدم فيها الأقرأ، والأقرأ على 9 درجات، مرت معنا كان الأخوان يذكرون في الزاد الأقرأ أنه 9 درجات. ثم الأعلم، المراد بالأعلم الأعلم لفقه الصلاة، والأمر الثاني الأعلم لمطلق الفقه، ثم الأعلم لمطلق الفقه. قال ثم الأسن أكبر سنا، ثم الأشرف، المراد بقوله ثم الأشرف أي إذا اجتمع قرشي مع غيره وكانوا قد استووا فيما سبق فيقدم القرشي في الإمامة على غيره، فإن كان قرشيين فيقدم الهاشمي على غيره، لأن الشرف معتبر في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموهم. وأما إذا كان غيره أولى منه باعتبار ما سبق فإنه مقدم لا شك غيره. قال ثم الأقدم هجرة، وهذه انتهت، فإنه لا هجرة بعد الإسلام، وهذا لذلك أغلب الكتب الفقه لا يذكر فيها الأقدم من هجرة، لأن انقضت الهجرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة معرفة درجات المقدم في الإمامة مسائل. المسألة الأولى أنه عند التنازع فنقدم المقدم. الأمر الثاني أن الفقهاء يقولون أنه يكره أن يتقدم غير المقدم، فيكره أن يتقدم من ليس أقرأ، ويكره أن يتقدم من ليس بالأعلم، ويكره أن يتقدم إذا استوى في ذلك من ليس الأسن أو الأشرف وهكذا. وانتبه هنا فرق الأقرأ، قلت لكم إنهم تسع فرق بين الأقرأ وبين الأحفظ وبين الأجود، ويتعلق بكل واحدة منها أحكام، بذلك تصل إلى تسع، مرت معنا قبل ذلك. نعم. قدام المأموم إن كان رجلا ومعهن المرأة ويصح عن يمينه ويساره، ولا يقف الواحد عن يساره والمرأة الواحدة تقف خلفه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن موقف المأموم مع الإمام، فقال يجب أن المأموم يقف خلف الإمام، وذلك قال قدام المأموم إن كان رجلا. وموقف المأموم مع الإمام انظر معي له حالتان، إما أن يكون المأموم منفردا، وإما أن يكون المأموم إما أن يكون منفرد المأموم واحدا، وإما أن يكون المأموم أكثر من واحد. فإن كان المأموم واحدا فليس له إلا موضع واحد فقط، أن يكون عن يمينه. وأما إن كان المأموم أكثر من واحد فيجوز ثلاث هيئات، أفضلها أن يكون المأمومون خلف الإمام، ويجوز أن يكون المأمومون عن يمين الإمام، ويجوز أن يكون عن يمينه وشماله معا، لما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بالأسود والعلقمة فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يجوز أن يكون المأمومون عن شماله، هذا لا يجوز فقط مع خلو يمينه، وذاك قال قدام المأموم إن كان رجلا ومعهن المرأة، أي أن المرأة إذا صلت تكون في صفهن ولا تتقدم عليهن. قال ويصح عن يمينه ويساره، شرحتها قبل قليل، ولا يقف الواحد عن يساره ولا الجماعة عن يساره مع خلو يمينه. قال والمرأة الواحدة تقف خلفه، لحديث أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنا واليتيم والعجوز خلفنا. ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور. بدأ يتكلم مصنف عن عذر الجماعة، وعذر الجماعة هذا مهم لأنه يترتب عليه ترك الجماعة والجمعة، لأن القاعدة عندهم أن ما عذر فيه بترك الجماعة عذر فيه ترك الجمعة. قال بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور، والعادة الفقهاء يعقدون بابا كاملا في الأعذار التي تترك لها الجماعة. نعم. الجمعة لا تصح إلا بأربعين، لما جاء أن الصحابة في أول جمعة جمعوها سئلوا كم كان عددكم، قالوا كنا أربعين، فدل على أن هذا أقل ما ورد. ومن الأدلة الاستئناسية عند الفقهاء رحمهم الله تعالى الاستدلال بأقل ما ورد، وأقل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع أنه جمع بأربعين. طيب، قال والجمعة أربعون، أي يجب أن يكون فيها أربعون حاضرين للخطبتين، وأن يكونوا حاضرين أيضا للصلاة، أي من ابتداء الخطبة إلى انقضاء الصلاة، فإن نقصوا عن ذلك فإنها لا تصح. ويجب أن يكون الأربعون أيضا من أهل الجمعة، من أهل الجمعة. قال وفي العيدين، وفي العيد روايتان، أي هل يشترط الأربعون أم لا، والمشهور من المذهب أنه تجب فيها العدد. نعم. ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر، ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت. طيب، هذه المسألة أريد أن تنتبه له. عندنا الشروط المتعلقة بالشخص لا بالعدد وما يتعلق به على أربعة أنواع في الجمعة: شروط متعلقة بالصحة، وشروط متعلقة بالوجوب، وشروط متعلقة بالانعقاد، وشروط متعلقة بالإجزاء. إذن عندنا أربعة أنواع من الشروط، أربعة أنواع، وهذه الأنواع الأربعة مهمة يجب أن تنتبه لها. نبدأ بأولها وهي شروط الصحة، لأن كل شرط الذي بعده يعني إذا فعله سقط عنهم ما بعده، هكذا. طيب، وهي يعني مرتبة تواليا. نبدأ بأول شرط وهي الشروط المتعلقة بالصحة، فمن اختل فيه هذا الشرط لم تصح صلاته، وهو واضح، المجنون فلا تصح صلاته، وكذلك من لم يكن يعني مميزا، وكذلك الكافر، وهذه شروط الصحة. ننتقل بعد ذلك للنوع الثاني من الشروط، وهي الشروط التي تؤدي إلى الإجزاء، بمعنى أنه إذا فعلها صحت منه وأجزأته، وهو البالغ، بأن يكون بالغا البلوغ، لأن المرأة إذا فعل الصلاة قبل البلوغ ثم بلغ في وقتها يجب عليه أن يعيدها، فالبلوغ هو شرط للإجزاء. النوع الثالث من الشروط، وهذا هو المهم الذي أريد أن ننتبه له قبل أن نأتي لكلام المصنف، لأن كلام المصنف فيه إشكال، وهي شروط الانعقاد. هؤلاء الذين يشترط فيهم شروط الانعقاد، إذا اختلت هذه الشروط منهم صحت صلاتهم وأجزأت منهم، لكن لا تنعقد بهم، صحت وأجزأتهم ولكنها لا تنعقد بهم، وهي ثلاثة شروط: الاستيطان والذكورية والحرية. هذه الشروط الثلاثة على مشهور المذهب أنها شروط انعقاد. ما معنى انعقاد؟ أمران: الأمر الأول أنه إذا اختل واحد من هذه الأمور الأربعة فلا يحسب من الأربعين، ما يعد من الأربعين. لو وجد 35 مستوطنا وخمسة مسافرين حضروا نقول لا تصلونها جمعة. الأمر الثاني أن من اختل فيه واحد من هذه الشروط الثلاثة، الذكورية والحرية والاستيطان، فإنه لا يصح أن يكون إماما في صلاة الجمعة. هذا المعتمد من المذهب. إذن شرط الانعقاد يترتب عليه أثران. النوع الرابع من الشروط شروط الوجوب، وشروط الوجوب هي التي ذكرها المصنف قبل قليل، وهي كل من انتفى في حقه عذر ترك الجمعة والجماعة. لأن من كان مريضا أو عاجزا فحضر صحت وأجزأته وانعقدت به، لأنه وجد في الشروط السابقة. طيب، إذن عرفنا معنى الانعقاد، ننظر لكلام المصنف. يقول المصنف: ولا تجب على الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر. نعم، لأنها شرط انعقاد فمن باب أولى لا تجب عليه. قال: ومن حضرها وجبت عليه. الصواب أن يقول: ومن حضرها أجزأته أو صحت منه، زين، لكن يقبل. قال: وانعقدت به. قوله وانعقدت به غير صحيح، لأن ذكرت لكم أن شروط الانعقاد يترتب عليه أمران: الانعقاد من حيث العدد، والانعقاد من حيث الإمامة. إذن فقول المصنف وانعقدت به خان المصنف رحمه الله تعالى التعبير. نعم. ومن شرطها العدد. العدد سبق الحديث عنه. نعم. والاستيطان. المراد بالاستيطان بمعنى أن يكون المرء في وطنه، والمراد بالوطن هو المكان الذي فيه أهله وزوجه. قال أحمد: جعل الله جل وعلا الاستيطان العبرة فيه بالزوجة، في قول الله سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وبناء على ذلك فإن المرء ليس له إلا وطن واحد غالبا، وهو البلدة التي فيها زوجته وولده، لا عبرة بملكه، وإنما العبرة بزوجته وولده. طبعا والاستيطان المراد به الاستيطان بحيث الفعل، وذكرته قبل قليل، والاستيطان في البنيان. فمن شرطه أن يكون مستوطنا في بنيان، وأن يكون بنيانا ولو من قصب، فلو كانوا مستوطنين في خيام لا تنعقد بهم الجمعة. وإذن الإمام. إذن الإمام شرط في الجمعة، شرط في صلاة الجمعة. المراد بإذن الإمام أي في الصلاة الثانية للأولى. انظر معي، الجمعة الأصل أنها لا تعقد في البلد إلا في موضع واحد، ولكن للإجماع جاز انعقادها في مرة أخرى في البلد الواحد للحاجة إجماعا. قال أحمد: أجمع الناس عليه كحال بغداد وغيره من الأمصار الكبيرة. فإجماع المسلمين الفعلي أنه يجوز عقد جمعتين في بلد واحد بشرط الحاجة، كبعدها الأولى عن الثانية أو ضيق المحل ونحو ذلك. انظر معي، الجمعة الأولى في البلد لا تشترط لها إذن الإمام، لا يشترط لها. وأما الجمعة الثانية في البلد فلا تصح إلا بإذن الإمام. الدليل عليه قصة مسجد الضرار، فإن مسجد الضرار أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، لا لشيء إلا لأنهم يصلون فيه الجمعة. أما صلوات الفروض فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. قال سفيان: أي في الأحياء، أحياء الناس. فالمساجد الدور لا يشترط فيها الإذن بإجماع، وإنما الجمعة الثانية في البلد لا تصح إلا بإذن. فلو أن أناسا اجتمعوا في مسجد وقالوا: نحن كثير فوق الأربعين، نريد أن نصلي جماعة، وفي البلد جماعة أخرى، نقول الصلاة باطلة، لا بد من الإذن، لأن الجماعة الثانية من شرطها الحاجة، ولا يقدر الحاجة إلا ولي الأمر. والمناطات ثلاثة: بعضها يقدرها ولي الأمر، بعضها يقدرها الفقيه المفتي، وبعضها يقدرها الشخص نفسه. الشرط الأخير وبه نختم هذا الباب، نكون بعد الصلاة، وهو شرط الخطبتان، يعني وجود خطبتين، وشرط الخطبتين واجبتان، وحكي الإجماع عليه، ويجب أن تكون اثنتين. وقيل إن الشعبي خالف في هذه المسألة، لكن الحقيقة بعض أهل العلم يقول إن الشعبي لما قال إنما تجب خطبة واحدة إنما قال أي خطبتان لا فصل بينهما. إذن يجب أن تكون هناك خطبتان، ولكي نفرق بين الخطبتين، انتبه لك، يجب أن يكون في كل واحدة من الخطبتين أركانها الأربع. يجب أن يكون في كل واحدة من الخطبتين أركانها الأربع، وهي الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والموعظة ولو بأن يقول اتقوا الله، والرابع بأن يكون فيها قراءة آية. يجب أن يكون في كل واحدة من الخطبتين كل هذه الأركان الأربعة، ولا يجب الفصل بينهما، وإنما يستحب الفصل بينهما بسكوت، ويستحب الفصل بينهما بجلوس. وبناء على ذلك فمن ترك واحدة من هذه الأركان الأربعة في إحدى الخطبتين بطلت خطبته وبطلت صلاته، إلا أن يعذر بجهل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.